بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: ومن أسلم من رجل أو امرأة في دار حرب أو إسلام قبل الأسر، أي قبل الظفر به، أحرز أي عصم بإسلامه ماله من الغنيمة، ماله من غنيمة، ودمه من سفكه للخبر المار، وصغار أولاده الأحرار عن السبي لأنهم يتبعونه في الإسلام، والجد كذلك في الأصح. إذا أسلم الرجل، سواء كان إسلامه في دار الإسلام أو في دار الحرب، وقديما كانوا يقسمون الدور إلى دارين فقط: دار إسلام ودار حرب. الدار الأولى التي تسمى بدار الإسلام هي التي يحكمها المسلمون، ودار الحرب هي التي يريد المسلمون أن يجاهدوا فيها، ويريدون أيضا أن يدخلوا الإسلام فيها، والقتال لا يكون إلا ما بين دارين، ما بين دار حرب ودار إسلام. إذن قد يكون في دار الحرب من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد يكون في بعض دور الإسلام أيضا من الكفار، يعني من أهل الذمة، أيضا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الشخص سواء كان رجلا أو كان امرأة، من أسلم من رجل أو امرأة في دار حرب أو إسلام، يعني ووقعت بعد ذلك الحرب، فوقع في الأسر، كان إسلامه أولا والأسر كان ثانيا، قبل الأسر أي قبل الظفر به، أحرز أي عصم بإسلامه ماله من غنيمته: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. فهنا قال أحرز أي عصم بإسلامه ماله من غنيمة، فلا يقع مال المسلم غنيمة للمسلمين لأنه مسلم، وكذلك دمه. فلو وقع مسلم أسيرا في دار، من دار الحرب إلى دار الإسلام، وقع أسيرا، دخلوا عليهم فأسروا منهم عددا، كان من جملة هؤلاء المأسورين مسلم، هذا المسلم، نحن نعلم أن الأسير مخير الإمام بين أشياء، ما بين قتله، وما بين رقه، ما بين استرقاقه، أو بين المن عليه، أو بالفداء، مخير الإمام بين هذه الأمور الأربعة. فهل هذا الأسير الآن له نفس الحكم؟ ماذا قلنا؟ أحرز أي عصم بإسلامه ماله، فالأسير لو وقع معه مال يكون المال غنيمة للمسلمين، إلا إذا كان مسلما فليس ماله غنيمة للمسلم. هذا الشيء الأول. أيضا وعصم دمه، فلا يسمح للإمام أن يقتله، لأن القتل إنما يكون قصاصا من أجل الكفر، فهل هذا الرجل كافرا؟ هذا الرجل مسلما. أيضا وصغار أولاده، يعني كل ولد دون سن البلوغ ما حكمه؟ تابع لأبيه. فلما كان الولد تابعا لأبيه، فإذا وقع أيضا في الأسر أولاده، نحكم بإسلام الأولاد أم بكفرهم؟ نحكم بإسلام الأولاد. لذلك وأولاده عصم دمه وماله، إذن وعصم أولاده الأحرار عن السبي لأنهم يتبعونه في الإسلام. لا يتصور هذا، لا يتصور أن امرأة مسلمة تحت رجل كافر، لأن ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا. فبمجرد إسلام المرأة تنفصل المرأة عن زوجها والولد يتبع والده. نعم. لكن بالنسبة للدين يعني في هذه الحالة يقولون إن الولد يتبع أشرف أبويه، هذا إذا كان الأصل فيه امرأة ورجل وبعد ذلك ماذا حدث؟ أسلم أحدهما. إن الإسلام لأحدهما ماذا يفعل؟ إذا كان الرجل هو الذي دخل في الإسلام وكانت امرأته كتابية يهودية أو نصرانية يستمر عقد الزواج، أما إذا كانت زوجته كافرة فينفصل عقد الزواج، لأنه لا يجوز للرجل أن يجعل تحته امرأة مجوسية أو وثنية أو ملحدة إلى غير ذلك. نعم. أما بالنسبة لليهود والنصارى في الأصل يحل الزواج بهم ابتداء فلا ينقطع بالإسلام. نعم. شلون هدي ما؟ نعم. لا لا تحل الإماء. أيوة سمعت الإماء. لا. الإماء ما حكم الإماء المأسورات؟ يبقين لخدمة فقط ولا يجوز وطئهن، لأن الوطأ لا يمكن أن يكون إلا لكتابية. أما بالنسبة للمسلمة فإذا عجز الحر عن الزواج بحرة وذلك لأنه يخاف على نفسه العنة الوقوع في الزنا ولا يجد مهر الحرة ولا يجد حرة وليس تحته حرة تليق به ولم يجد إلا أمتان، عند ذلك يصح له أن يتزوج بأمة شريطة أن تكون مؤمنة، من فتياتكم المؤمنات، هكذا بين القرآن الكريم. إذن الولد يتبع من؟ يتبع هنا في هذه الحالة هذا الأب الذي وقع في الأسر، من عصم؟ عصم أولاده الصغار أيضا عن الأسر بسبب إسلامه، لأن الولد تابع لأبي. وكذلك والجد، والجد كذلك في الأصح، يعني لما كان الجد مسلما معنى ذلك كان ينبغي أن يتبعه أولاده ولو كان الأب حيا لما مر، وولده أو ولد ولده المجنون كذلك عصم وولده، وعصم يعني ولده أو ولد ولده المجنون كالصغير، ولو طرأ، لأن المجنون سواء كان صغيرا أو كان كبيرا فهو تابع لمن؟ تابع لأبي، تابع هنا لأشرف أبويه، إذن تابع في الإسلام للأبي أو للجد. ولو طرأ الجنون بعد البلوغ لما مر أيضا، ويعصم الحمل تبعا له، لأن لا إن استرقت أمه قبل إسلام الأب، يعني عندما انعقد ذلك الولد في بطن تلك الأم وكانت الأم كافرة وكان ذلك الولد واسترقت تلك الأم وهي حامل وكانت حاملا ولم يكن الأب مسلما، عند ذلك أسلمت، الولد ما حكمه؟ عفوا، عند ذلك استرقت، يعني الآن استرق، كان الاسترقاق لمن؟ للزوجة، وبعد أن تم استرقاق الزوجة كانت حاملة، زوجها كافر، عندما استرقت كان كافر، كانت بالشهر الثاني الثالث الرابع إلى أي شهر كان، قبل الوضع كان كافرا وقبل الوضع أسلم أيضا، لكن الاسترقاق كان سابق للإسلام. هذا الولد الموجود في بطن تلك الحرة التي صارت أما بعد ذلك، ما حكمه؟ رقيق. نعم. ويعصم الحمل تبعا له، متى؟ دائما الحمل ما دام هو مسلم الحمل مسلم، لا فقط في حالة واحدة، إن استرقت أمه أم الحمل يعني قبل إسلام الأب، يعني كان الحمل لما وقعت في الأسر كان لا مسألة حكم عليه بالإسلام شيء، والحكم عليه أيضا بالرق شيء آخر قبل إسلام الأب، فلا يبطل إسلامه، فلا يبطل إسلامه رقه كالمنفصل وإن حكم بإسلامه. تنبيه، سكت المصنف عن سبي الزوجة. الآن نحن نتكلم سبيت امرأة أو سبي رجل، لكن السؤال هنا لو كانت هذه المرأة التي وقعت في الأسر كانت زوجة لمن؟ لرجل من الكفار، ما حكم هذا الزواج؟ هذا الشيء الذي يريد الشيخ أن يذكره. سكت المصنف يعني القاضي أبو شجاع نعم عن سبي الزوجة، والمذهب كما في المنهاج كتاب الإمام النووي أن إسلام الزوج لا يعصمها عن الاسترقاق. عندما سبيت الزوجة كان الرجل كافرا وبعد ذلك أسلم، الآن ماذا حدث؟ حدث انفصال، مجرد الرق يحدث انفصال لعرى الزوجية، تصبح الزوجة لوحدها كأنها مطلقة تماما، لا يعصمها عن الاسترقاق لاستقلالها، يعني عن كل شخص مستقل لوحده، هي كافرة عند ذلك تقع في الأسر ولو كانت حاملا منه في الأصح، يعني حملها منه، لا نقول هي ما زالت حاملة من حاملا منه، إذن ينبغي أن تكون تابعة له، لا. فإن قيل لو بذل في الجزية منع إرقاق زوجته، يعني لو كان هذا الرجل عندما كان في حالة أهل الذمة لو دفع شيئا من المال ما يسمى الجزية، يعني دينار مثلا أو دينارين في كل سنة، فيقول يا لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وعند ذلك يعصم هذه الزوجة من الإرقاق. قال لو بذل منه في الجزية منع إرقاق زوجته وابنته البالغة فكان الإسلام أولى. أجيب بأن ما يمكن استقلال الشخص به لا يجعل فيه تابعا لغيره. الآن عندما قلنا ولد صغير يكون تابعا لمن؟ لأبيه. عندما نقول مجنون يكون تابع لأبيه، لكن عندما يكون بالغا مسألة الإسلام فيها استقلال أم لا؟ فيها استقلال. فالكبير لو أسلم أب وعنده أولاد بالغون، هؤلاء الأولاد البالغون هل يحكم بإسلامهم؟ لا، لا يحكم بإسلامهم، فهذه مسألة مستقلة تماما، ننتظر إسلام الواحد منهم قبل الآخر، لا نقول أبوهم مسلم فهم مسلمون، لا، ننتظر منهم الإسلام الواحدة تلو الآخر. أما الصغير فنحكم بأي شيء؟ بأنه تبع. حتى قال العلماء لو وجد لقيط في بلدة مسلمة أو كافرة فيها هذه البلدة الكافرة عائلة واحدة من المسلمين، بأي شيء يحكم على هذا اللقيط؟ هل هو مسلم أم كافر؟ يحكم عليه بإسلامه، حتى ولو أنكرته العائلة المسلمة بتمامها قالت لا ليس منا، فنحن نحكم بإسلامه، هذا أفضل له في هذه الحالة ولو كان لقيطا. أما إذا وجد اللقيط في دار الكفر فهو كافر، إذا وجد في دار الإسلام هو مسلم، وإذا وجد في دار اختلط فيها الإسلام بأي نسبة كانت مع الكفار حكم بإسلامه. فالإسلام شيء مستقل لوحده، ومن هنا نعلم قال بأن ما يمكن الذي يمكن استقلال الشخص به لا يجعل فيه تابعا لغيره. والبالغة تستقل بالإسلام ولا تستقل ببذل الجزية، فإن استرقت انقطع نكاحه. يعني إذا كان عنده امرأة وهذه المرأة وقعت في الأسر وكانت زوجة له حاملا أو غير حامل، عندما وقعت في الأسر وكانت من سبي المسلمين عند ذلك، يعني من السبي الذي حاز عليه المسلمون، سواء أكان قبل الدخول بها، يعني عقد عليها عقدا ولم يدخل بها، نعم، أم لا، لامتناع إمساك الأمة الكافرة للنكاح كما يمتنع ابتداء نكاحها. ولقوله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كانت المرأة غير مسلمة كافرة فهل يجوز للرجل أن يعقد عليها؟ لا. أما إذا كانت كتابية يصح أن يعقد عليها. حكم العقد وحكم الاستمرار شيء واحد. يعني لو نزلت آية من السماء في عصر التنزيل فمنعت إمساكك الكافرات، عند ذلك هل تبقى كافرة عند مؤمنين؟ لا. كما يمتنع ابتداء نكاحها، ولقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أو طاس، معركة حدثت بين المسلمين وبين الكفار، نعم، وذلك في هوازن، نعم، قال ألا توطأ حامل، معنى ذلك وزع النبي اللهم صل عليه على من وزع السبايا على الجنود، كل واحد اللي طلع له امرأة أعطاه إياها فتكون عنده أمة خادمة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما بيّن هذه الأمة التي تكون من دار الكفر، قد تكون بكرا وقد تكون مدخولا بها وقد تكون حاملا، فما الحكم في هذه الأشياء؟ أعلن صلى الله عليه وسلم ألا توطأ حامل. معنى ألا توطأ حامل لأن الولد الذي في بطنها بالنسبة للنسب لمن؟ لأبيه، وإن كان رقيقا لكن هذا الولد إنما هو لأبيه، فلان ابن فلان. وإذا وطئت وبعد ذلك ولدت لأكثر من 6 أشهر، لو كانت موطوءة للغير اختلط علينا الحمل، هل هذا الحمل من الأول أم من الثاني؟ لذلك منع الإسلام أن توطأ المرأة الحامل. ولذلك كانت عدة المرأة الحامل حتى في الزواج أن تضع حملها، سواء كانت مطلقة أو كانت متوفى عنها زوجها، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، إن شاء الله هو على السرير، يعني على المغتسل، وكانوا يغسلونه فولدت. الآن انتهت عدتها. قال النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة على هذا على هذه الشاكلة انكحي من شئت، يعني قد حللت الآن ليس عليك عدة. 4 أشهر و10 أيام، لا، لمن؟ 4 أشهر و10 أيام للمرأة الحائل لا للمرأة الحامل. أيضا لو جاء المسلم فوطئ هذه المرأة، عند ذلك كما قلت من الممكن أن تختلط الأنساب. ولذلك ورد في معنى حديث، يعني لا أذكر نصه، لا يسقين أحدكم زرع غيره بمائه. ألم يقل ربنا عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. الحرث، وراء الحرث ماذا يوجد؟ بزر، صحيح، وراء الحرث بزر. فهذا الذي إذا بزر، يعني هنا إذا حملت منه، فإذا حملت منه فلا يجوز لإنسان آخر أن يأتي وبعد ذلك يجعل بذرا آخر. فعبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام لا يسقين أحدكم زرع غيره بمائه. فلا يجوز لنا في حال من الأحوال أن نقرب من هذه المرأة التي هي حامل. فنادى صلى الله عليه وسلم في سبايا أو طاس ألا، يعني لا توطأ، أن لا توطأ حامل. طيب، حتى تضع، فإذا وضع طبعا أيضا لا توطأ حتى تنتهي من نفاسها. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وهل يسمى هذا المحيض بالنسبة للنفاس؟ يدخل في هذه الآية الكريمة. انتهينا من المسألة الأولى. إذن إذا كانت المرأة حاملة فلا توطأ حتى تضع وحتى تنتهي من نفاسها. ولا حائل، أي ولا توطأ حائل، وهي المرأة التي لم تكن حاملة، قال حتى تحيض. فإذا حاضت هذه المرأة تبين أنه غالبا الحامل لا تحيض غالبا، لأن المرأة إذا ما حملت ارتفع حيضها. كيف يعرف الرجل زوجته أنها دخلت في مرحلة الحمل؟ أنها إذا جاء وقت عادتها الشهرية أنها لا تأتي، ومعنى ذلك استمرار وعدم إتيانها. هذا الدم الذي كان خارجا الآن صار مغذيا لمن؟ يعني لهذا الولد. تغيرت أحوال المرأة تماما، لا نريد أن ندخل في علوم لسنا بصددها، لكن الواقع الآن تغير. فالعامة يعلمون أن المرأة إذا كانت حاملا لا تحيض. ومن هنا إذا حاضت الأمة حيضة واحدة فقد استبرية، يعني في خلاف بينها وبين الحرة، فالحرة عدتها 3 قروء، بينما الأمة تستبرئ بحيضة واحدة. وأيضا كل بيع وكل شراء بالنسبة للأمة لا بد من استبرائها، البائع يستبرئها حتى يعلم أنها ليست حاملا منه وإن لم يطأها، والمشتري أيضا يستبرئها أيضا قبل أن يبدأ بوطئها. وهنا السبي كأنه شراء، دخول في الملك، دخلت المرأة في ملك الرجل المسلم من المعركة، دخلت في ملكه، الآن لا يحق له. ينظر إلى أحد أمرين، تكلمنا عن الأمر الأول وهو الحمل حتى تضع وتنتهي من نفاسها. أما المرأة القسم الثاني الحائل، هي غير الحامل، ينتظرها حتى تحيض حيضة كاملة، فربما كان عالقا فيها شيء قبل أن يأتي. لذلك هذا الولد إنما يكون هذا الولد تبع لمن يطأ هذه الأمة. يقولون زياد، من هو زياد؟ يعني لأنه كان أفسد في كثير من الأمور، يقال يعني في التعريض فيه زياد بن أبيه، زياد بن أبيه. ولكن هذا الواقع من أبوه؟ أبوه أبو سفيان، لأنه أعلن أنه يعلم الليلة التي وطئت فيها هذه المرأة ومن وطأها، وكذا هذا كله بيان أنه الواطئ لتلك الأمة. فزياد قائد الجيش الذي كان في ذلك الوقت هو أخ لسيدنا معاوية بن أبي سفيان من أبيه، أمه أمة. ولذلك كان يعلن الرجل الحر أن ذلك الولد منه فينسب إليه. فإذا كانت المرأة حائل عند ذلك لا توطأ حتى تحيض، أي حيضة، نعم. ولم يسأل صلى الله عليه وسلم عن ذات زوج، الأمر واضح صار، لأن ذات الزوج تدخل في هذين الأمرين معا، إما أن تكون حامل سواء كانت من زوج أو من زنا، وإما أن تكون حائل سواء كانت ليس لها زوج أو كان لها زوج تكون حائل مثلا، يحتمل هذا ويحتمل هذا. ولا عن غيرها، ومعلوم لو تركنا الأمر لا يدخل فيه. ألا يعلم أن من هؤلاء السبايا من كانت زوجات، ومع ذلك هؤلاء الزوجات كانوا في ذلك الوقت وقد وقعنا في الأسر؟ نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا توطأ، معنى ذلك كأنه فهم من مفهوم النص أن المرأة حتى إذا وقعت في الأسر ماذا يحدث؟ انقطعت عرى الزوجية بينها وبين زوجها الكافر. ولم يسأل عن ذات زوج ولا عن غيرها، ولا غيرها. ومعلوم أن كان فيهم من لها زوج وترق زوجة الذمي بنفس الأسر ويقطع به نكاحه. ذمي وامرأته كانت في المعركة مثلا وواقعت في الأسر، انقطع الآن نكاحه؟ نعم. فإن قيل هذا يخالف قولهم إن الحربية إذا بذل الجزية عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق، يعني لو كان قبل الحرب فجاء الإنسان الحربي ودخل تحت لواء المسلمين ولكنه على دينه يهوديا كان أو نصرانيا ودفع الجزية عنه وعن زوجته، عصم، إذا بذل الجزية عصم نفسه وزوجته، طبعا لا تدفع الجزية إلا عن الذكور فقط، من الاسترقاق، أجيب بأن المراد هناك الزوجة الموجودة حين العقد فيتناولها العقد، يعني عندما عقد الرجل الكتابي مثلا عقد عقد الذمة هل كانت الزوجة معه أم لا؟ لذلك قال أجيب بأن المراد هناك الزوجة الموجودة حين العقد فيتناولها العقد على جهة التبعية، والمراد هنا الزوجة المتجددة بعد العقد لأن العقد لم يتناولها، لو تزوج امرأة أخرى فهل تناولها العقد؟ لا يتناولها العقد. يعني نتصور الآن رجل كان ذميا وكان عندنا وكان عنده امرأة، الآن عندما دفع الجزية عصم زوجته، نعم، ذهب إلى دار الحرب فتزوج بامرأة أخرى، هذه المرأة وقعت في الأسر، ما حكمها؟ تبقى واقعة في الأسر أم لا؟ تبقى واقعة، ينقطع نكاحه؟ نعم، لأنها لم تكن جارية على العقد الأول الذي كان بينه وبين المسلمين. ويجوز إرقاق عتيق الذمي إذا كان حربيا. عتيق يعني جاء ذمي فقال لعبده أنت حر، صار اسمه هذا العبد عتيق، صار حر. إذا مات هذا العبد من الذي يرثه بالولاء؟ هذا الذمي السيد. الآن هذا العتيق عندما صار بدار الحرب وقع في أسر المسلمين، فهل يقول الذمي هذا عتيقي له علاقة بالعقد؟ لا، ليس له علاقة بالعقد. لذلك قال ويجوز إرقاق، يعني جعل هذا العبد الذي تحت هذا الرجل الذي اعتقه الرجل الذمي الذي هو عندنا، وإذا وقع في الأسر يصبح عبدا قولا واحد. إذا كان حربيا، لأن الذمي لو التحق بنقول له السيد بذاته الذي اعتقه، لو التحق من دار الإسلام إلى دار الحرب فوقع في الأسر هل يرق أم لا؟ يرق، من باب أولى أن يرق عبده الذي عتيقه الذي كان عبدا له، فعتيقه أولى، لا عتيق مسلم التحق بدار الحرب فلا يسترق أو فلا يسترق. عتيق مسلم عندنا الإرث كيف يكون؟ أسباب الميراث عندنا ثلاثة، نكاح ونسب وولاء، ثلاثة. نكاح يعني عندما يتزوج من امرأة يرثها وترثه، والنسب أب جد من الأصول، ابن ابن ابن، أخ إخوة أعمام أجداد، هي هكذا يكون الإرث. أيضا الولاء، فإذا مات العبد الذي اعتقه سيده ولا يوجد له وارث، من يرثه؟ سيده. الآن السيد مسلم اعتق عبدا، يجوز اعتاق الرجل الكافر والرجل المسلم أو العبد بشكل عام سواء كان رجلا أو امرأة، يجوز اعتاقه. وعند الإمام أبي حنيفة يصح في الكفارة أن يكون العبد حتى كافرا. عندنا عند الإمام الشافعي قال ذكر الله سبحانه وتعالى العبد تارة مقيدا بالإيمان وتارة غير مقيد بالإيمان، ولذلك حمل المطلق على المقيد. قال مثلا عندما نقول اعتاق عبد، طيب هل يشترط مسلم؟ قال في مكان آخر مسلم، لذلك نحمل هذا كما هنالك شرحه، شرحنا القرآن بالقرآن، فهنالك قيده بمسلم، هنا لم يقيده، إمام أبو حنيفة حمل المقيد على تقييده والمطلق على إطلاقه، فجوز عند المطلق أن يكون العبد كافرا عند اعتاقه أو عند الكفارة التي تكون فيه. المهم الآن، لو اعتق هذا المسلم عبدا، وهذا العبد ماذا حدث له؟ حدث له أنه انتقل إلى دار الحرب ثم وقع في الأسر، فهل يسترق؟ هل العلاقة بينه وبين سيده قائمة؟ هل نعيده إلى سيده؟ سيده واحد منا، فهل نقطع ذلك الأمر؟ ماذا قال؟ لا عتيق مسلم التحق بدار الحرب فلا يسترق، لأن الولاء بعد ثبوته ثبت الولاء لمن؟ للمسلم، فإنه لا يرتفع. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى بيته فكلمته السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في امرأة كانت تدعى بريرة مولاة، أي أمة كاتبها قومها أو يعني أهلها يعني سيدها، أنها لو ذهبت فأتت بشيء من المال في عقد الكتابة تصبح حرة، لكن اشترطوا الولاء لهم، يعني إذا ماتت هذه من يرثها؟ هؤلاء الذين كاتبوها. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءت تلك المرأة إلى أم المؤمنين، الواحد وين بيروح؟ عند أمه دائما، فذهبت إلى أمها السيدة عائشة رضي الله عنها تشريفا، نعم، وطلبت منها أن تساعدها من أجل أن تفك الأشياء التي التزمت في رقبتها بمسألة الكتابة. رغبت السيدة عائشة رضي الله عنها بعتقها، ولكن ما رضيت أن يكون ذلك الولاء، فتكلمت النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب صلى الله عليه وسلم من فعل أهلها، وقام على المنبر خطيبا وبين ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، إنما الولاء لمن أعتق، يعني يبقى هذا الأمر ثابتا للمسلم، ولذلك عقد الولاء لا يرتفع بعد ثبوته، ولا يسترق زوجة المسلم الحربية إذا سبيت كما صححه في المنهاج وأصله وهو المعتمد. كذلك زوجة مسلم، طيب الآن هو مسلم معنا وزوجته كانت يهودية أو نصرانية لكن حربية، هل تقع في الأسر؟ توقعت في الأسر، لكن هل تقع في الرق أم نعيدها إلى زوجها المسلم؟ لا، نعيدها إلى زوجها المسلم. وإن كان مقتضى كلام الروضة والشرحين الجواز، فإنهما سويا في جريان الخلاف بينهما وبين زوجة الحرب، يعني هذه مسألة فيها خلاف. نقف هنا ونتابع إن شاء الله الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.